الفرح لينا مدة حزانا لينا مدة كفانا يا قلبي مسهرنا وطول الليل لينا مدى وكاس الفرح لينا مدى حزانا لينا مدى كفاية يا قلبي والحزن غطى على الكيف ومني طبيب العلا الكف يا قلبي حزنتني والحزن غطى على الكيف ومني طبيب العلا الكف والدمع سايل على الكف اتفانى يا قلبي رميت وما جعالي سهمك رميت وما جعالي نصف الصيد ما جعل لي ذا بحر غويط ومجعالي كفانا يا قلبي رميت وما جعلي نصف الصيد ما جعلي ده بحر غويط ومجعلي كفانا يا قلبي كل اللي حب القاه دمي حزنك يا قلبي القاه دمي دمي وحزنك يا قلبي القدمني من همي ما شايف القدامي كفاية يا قلبي وحزنك يا قلبي القدمي ومن همي ما شايف القدامي كفانا يا قلبي مفروض قبل ما تعشق تمدني ساعات الفراق تمد مفروض قبل ما تعشق تمدني والناس فرحانة من كفانا يا قلبي ساعات النوم نسيناها كفانا يا قلبي. ولا زول فهم الفكرة طالما الحزن نقص فيك رطل. ولا زول فهم الفكرة طالما الحزن نقص فيك رطل. أنا بسهر ليلي وفكري طول كفانا يا قلبي. اخجل يا قلبي شمس انا خايف ما اشوف الشمس انا. كفايه زقين الشوم سنا كفانا يا قلبي. كفانا يا قلبي من الأحزان سفر الحبايب بلا وداع. سفر الحبايب بلا وداع لما شفني دمعي بل وضاع. يا قلبي ما ترضى بالأوضاع كفانا يا قلبي. يا غدارة وغشاشة فيها الأصل مش لاقي القوت أما الخسيس أصبح باشا. كفانا يا قلبي من الأحزان دنيا غدارة وغشاشة. كفانا يا قلبي من الأحزان دنيا غدارة وغشاشة فيها الأصل مش لاقي القوت أما الخسيس أصبح باشا. فيها الأصل مش لاقي القوت أما الخسيس أصبح باشا. مفروض ما تطمن ليها مفروض منها تتحاشى. مفروض ما تطمن ليها مفروض منها تتحاشى. أمانة يا قلبي تعبنا كترني وحغير لوني. أمانة يا قلبي تعبنا كترني وحغير لوني. وهالنصيب مدوبنا وقرب ما ليا شمتوني. وهالنصيب مدوبنا وقرب ما ليا شمتوني. ودمع العيون معذبنا أسيب قلبي وأقول لعيوني. ودمع العيون معذبنا أسيب قلبي وأقول لعيوني. نامي يا عيوني نامي يا عيوني كل الناس ناموا. نامي يا عيوني نامي يا عيوني كل الناس ناموا. حرام تسوي لي أوهامي يكفيني ماضي بألامه. يا عيوني زادت دموعك فيهم الخد نعامه. ولو طفيتي شموعك رح تلاقي العز سلامه. في دنيا ماتوا أهل الحق لكن أهل الباطل قاموا. دنيا الخسيس أصبح قاضي الأصيل زادت أحكامه. دنيا الخسيس صاحب لملاك على سياده بيمشي كلامه. دنيا الخسيس له راس المال في الكمبيوتر أرقامه. يمشي في الدنيا ولا زول يقدر يخطي قدامه. على إيه ندوم على الدنيا يا عيني كفانا من العذاب. على إيه ندوم على الدنيا يا عيني كفانا من العذاب. زادني وأحسن يا بثانية يا عيني لما القلب داب. يا قلبي دي دنيا فانية وآخرتها حفرة وكوم تراب.